السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي المتسابقين والمتسابقات في مسابقة السنة النبوية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن ينبتكم نباتا حسنا بإذن الله عز وجل. نعرض مع بعضنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لحضراتكم، يعني مشتركين في هذه المسابقة في المستوى الرابع، يعني أبناء وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائي. طبعا إن شاء الله بإذن الله عز وجل قبل أن نعرض لهذه الأحاديث ونعطر أفواهنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو من حضراتكم يعني أن احنا نستحضر الغاية من هذه المسابقة. يعني كتير طبعا عايز يدخل المسابقة وعايز ينجح فيها بدرجات نهائية بإذن الله عز وجل، إن شاء الله كلكم بإذن الله عز وجل تنالوا ذلك، ولكن ده ليس يكون هدف أكبر أو هو الغاية من ذلك، لكن إحنا عندنا غاية أكبر من ذلك بكثير، اللي هي إيه؟ إن إحنا نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. وعندنا غاية كبيرة وهي أن يرضى الله عز وجل عنا بهذا العلم، فننال السعادة في الدارين وفي الآخرة. نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم أحكام ديننا الحنيف، نتعلم الشرع، وبذلك يعني نطبق هذا ما تعلمناه، نطبق كل ما تعلمناه في حياتنا، فبإذن الله عز وجل يكون ذلك غاية وهدف أكبر عندكم، وبإذن الله عز وجل تكون لكم الجائزة والفوز في الدنيا وفي الآخرة. طبعا احنا قلنا المستوى الكام؟ المستوى الرابع. نعرض مع بعض هذه الاحاديث. انت حضراتكم طالبين بالايه؟ بمعرفة عنوان الحديث ومعرفة متن الحديث اللي هو النص الحديث والراوي والفوائد بتاعت الاحاديث، وبرضو لو فيه بعض كلمات بحضراتكم مطالبين بيها، معاني الكلمات، فاحنا ممكن في الشرح ان شاء الله يعني ايه نضيف بعض الاضافات البسيطة، بس إن شاء الله مش هنطيل على حضراتكم. فالحديث الأول بعنوان الله عز وجل مع العبد إذا ذكره. احنا قلنا هنعرف إيه بقى كده، ده عنوان الحديث، تعرفوا برضو الراوي عن مين يعني، ومن الذي أخرج هذا الحديث اللي هو الإيه، مثلا صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قلنا الحديث الأول بعنوان الله عز وجل مع العبد إذا ذكره. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرج هذا الحديث من؟ أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكره البخاري أيضا تعليقا. طب احنا نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ أول شيء ذكر الله عز وجل كنز لا تفرط فيه. تخيل أنت وأنت بتذكر الله عز وجل، لما تقول سبحان الله يغرس لك بها نخلة في الجنة، تخيل، والحمد لله مثل ذلك، والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فدي كنوز عظيمة، ذكر الله عز وجل كنز لا نفرط فيه. دايما كده نعود أنفسنا ونرطب ألسنتنا دائما بذكر الله عز وجل. كذلك نستفيد بإيه؟ الله عز وجل مع الذاكر يحفظه ويوفقه ويؤيده. الله عز وجل يكون مع الذاكر بحفظه وبتوفيقه وتأييده. الحديث الثاني بعنوان لا تغضب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا، أي الرجل يردد: يا رسول الله أوصني، كأنه يعني يستقل الوصية، ولكنها عظيمة، قليلة اللفظ عظيمة المعنى. فردد مرارا، أي الرجل يقول: أوصني يا رسول الله، فيردد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. هذا الحديث رواه البخاري. طب فوائد هذا الحديث: الغضب يكون جالبا وجامعا للشر، الإنسان أما يكون غضبان أحيانا لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول، يبقى يكون يجلب على نفسه الشر والعياذ بالله، يبقى الغضب يكون جالبا وجامعا للشر. تاني فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الرجل إلى التحلي بالصفات التي تمنع الغضب. إيه الصفات التي بتمنع الغضب؟ الحلم والصفح والأناة وكظم الغيظ وغير ذلك، كل هذه الصفات تمنع العبد من الإيه؟ من الغضب. الفائدة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي الرجل بألا يجعل الغضب يؤثر في تصرفاته وردة فعله إذا غضب. طب أحيانا الإنسان كده كده هيغضب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى عدم الغضب، ولكن بطبيعة الإنسان وفطرته إن هو هيجيله أوقات ويغضب، ولكن الغضب ده يعني يكون له ضوابط. إيه الضوابط؟ ألا يؤثر ذلك في التصرفات وردة الفعل، بحيث يكون في ردة فعله شيء يغضب الله عز وجل أو شيء يؤذي غيره أو يظلم غيره. يبقى كده كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد هذا الرجل، وأيضا نحن، هذا الخطاب ليس للرجل فقط ولكن لجميع المسلمين، لكل مسلم، إن الإنسان إذا غضب لا يؤثر ذلك في تصرفاته ولا يظلم أحد ولا يفعل ما يغضب الله عز وجل. الحديث الثالث بعنوان الرضا بالله تعالى، حتى عنوان الحديث جميل جدا سبحان الله، الرضا بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. الله أكبر، هذا الحديث رواه مسلم. وجبت له الجنة من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى مرضاته وإلى الدرجات العلى من الجنة يا رب. فوائد هذا الحديث من الرضا بالله، يعني حضرتك بقى كلنا عايزين نعرف إزاي نكون إحنا راضيين بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. إزاي نرضى بالله وإزاي نرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوائد هذا الحديث أن الرضا بالله يعني الرضا بدينه وبشرعه سبحانه وتعالى وعدم السخط لقضائه وقدره. يبقى أنت تكون راضي بالدين الإسلامي وبشرع الله عز وجل، تبقى راضي بأن ربك أمرك بكذا وكذا فتأتمر به، راضي بأن الله عز وجل نهاك عن كذا وكذا فتنتهي عنه، ولا تتسخط لقضاء الله عز وجل وقدره. كل اللي ربنا يقدره ليك يبقى احنا كنا نكون راضين عنه ولا نسخط. يبقى كده انت راضي عن ايه؟ عن الله سبحانه وتعالى. طب كيف يكون الرضا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ محبته صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباع منهجه. يبقى أنت تمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه وأعماله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع بعنوان في ميزان حسناتك، أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا أنتم ملاحظين لحد دلوقتي أن أكثر الأحاديث عن مين؟ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وفعلا هو هذا الصحابي رضي الله عنه أكثر الصحابة رواة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا الحديث رواه مسلم. نعرف إيه فوائد هذا الحديث؟ حديث جميل في ميزان حسناتك. أول شيء، من اجتهد في الدعوة لعبادة الله عز وجل ودعا غيره لمثل هذا الاجتهاد فيكون ذلك في ميزان حسناتك. يعني إيه؟ يعني حضرتك بتجتهد في طاعة الله عز وجل، طب وانت شايف ان لك زميل، او البنت شايفة ان لها زميلة مقصرة ما بتصليش، وانت قلت له او انت قلت لها الصلاة حكمها كذا وانها فريضة ومن اركان الاسلام وترك الصلاة يعني شيء يعني يجعل الانسان والعياذ بالله على حافة الكفر، فصلى هذا الزميل او هذه الزميلة خليته بيحافظ على صلاته، تخيل كل صلاة بيصليها في ميزان حسناتك ويكتب لك مثل اجرها بدون ان ينقص من اجره شيء. يبقى فوائد هذا الحديث قلنا ايه بقى الاختصار؟ اجتهد في الدعوة لعبادة الله عز وجل، فإن من يطيعك يكون عمله في موازين حسناتك. تاني فائدة، احذر أن تدل على معصية، اللي هو العكس بالعكس. يعني إيه؟ الإنسان اللي بيدعو أحد لمعصية أو بيدل حد على معصية والعياذ بالله هيكون في موازين سيئاته لو فعل فعله. البنت المتبرجة، البنت كده الكبيرة اللي ربنا كرمها كده وأصبحت عاقلة بالغة وبتلبس والعياذ بالله البنطلون الضيق، احنا بنشوف كده بعض البنات والعياذ بالله، طب دي لو قالت لزميلتها ولا حد شافها وقالتها من البنات ده يكون في موازين سيئاتها والعياذ بالله. طب احنا ناقصين بقى سيئات، يوم القيامة الإنسان بيبحث عن حسنة واحدة ويود أن تزال عنه ولو سيئة واحدة، والعياذ بالله كل اللي بيقلد حد في المعاصي كل ده يبقى في ميزان سيئاته، ودوكهم ايضا عليهم سيئاتهم دون ان ينقص من سيئاتهم شيئا. فالحديث ده ناخد بالنا منه، حديث جميل وعظيم. الحديث الخامس بعنوان الصلاة مفتاح النجاة. عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فوائد هذا الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، أول شيء هيتحاسب عليها من حقوق الله عز وجل الصلاة. طب لو كانت الصلاة صحيحة، صلاتك كده في أوقاتها ومحافظ على صلواتك والله عز وجل يتقبلها، يبقى اعتبر نفسك كده بإذن الله عز وجل ناجح إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إذ صلحت صلاتك فقد أفلحت ونجحت. طب تاني شيء، لابد للمسلم أن يصلح صلاته فيصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه كتير من أبنائنا وبناتنا بيصلوا بس ينكروا الصلاة نكرا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى تصلي زي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك السكينة والخشوع. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الصلاة أحب العبادات البدنية إلى الله عز وجل. الحديث السادس بعنوان هل تصلي؟ الحديث هذا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر وعموده الصلاة. شوف مكانة الصلاة من الإيه؟ من الإسلام. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد. الحديث إيه؟ نص إيه تاني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر وعموده الصلاة. طب نستفيد إيه من هذا الحديث؟ اهتم بأمر الصلاة وكن مشغولا بها دائما، دائما كده تبقى مشغول بالصلاة وعامل حسابك في وقت الصلاة عشان الدروس ما تاخدكش وتسيب الصلاة. كتير من اللي هم بيروحوا الدروس في المدارس يقول لك أصل أنا عندي درس من المغرب، من قبل المغرب لحد بعد العشاء، ويضيع الصلاة. فأنا بقول له اسأل المعلم بتاعك هتلاقيه بيحافظ على صلاته وبيسيبك حوالي 5 دقايق وبيبقى عامل حسابه متوضي من قبل الحصة وبيخش يدخل يصلي في خلال 5 دقايق يكون مخلص الصلاة ومصلي متوضي من قبلها وجاهز. واي واحد من الناس اللي هم بيحافظوا على دينهم وعلى اخلاقهم بيعمل كده برضه، وانا اعرف ناس منهم كتير، ان الطالب او الطالبه عامل حسابه ان قبل ما يطلع من بيته متوضي، عشان عارف ان المغرب هيدن عليه، ممكن يستأذن من المعلم او المعلمة 5 دقايق ويصلي في اي مكان. يعني اللي عايز يصلي وهيحافظ على صلاته هيصلي، وهيعرف يعني ربنا هيوفقه ان شاء الله عز وجل وهيصلي، وعمر ده ما هينقص من ايه، من درجاته او يقلل من مستواه، بل بالعكس ربنا هيوفقه، وباذن الله مثل هؤلاء بنجدهم بيطلعوا من الاوائل. من ضمن فوائد هذا الحديث ان الصلاه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. تخيل لعظم الصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت بيوصي امته، يقول الصلاه الصلاه. يعني ايه؟ يعني حافظوا على الصلاه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانه يرشدنا ان احنا نحافظ على الصلاه وان نوصي بها غيرنا، برضه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصينا دايما في الصلاه حتى في سكرات موته صلى الله عليه وسلم، برضه انت توصي بها غيرك. يعني اي حد من الشباب او البنات بنشوفه ما بيصليش، لا نوصيه بالايه؟ بالصلاه. الحديث السابع، عنوان الحديث ما يقال في التشهد في الصلاه. هنتعلم التشهد بنقول فيه ايه؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه أبو داود وصححه الألباني. ده إيه بقى؟ ده التشهد اللي احنا بنقوله في الصلاة. فوائد الحديث أن التشهد ركن من أركان الصلاة. تخيل اللي ما يقولش كده يبقى صلاته باطلة. لازم أن يقول كده في الإيه؟ سواء بقى في الصلاة التي لها تشهد واحد أو التي إيه؟ لها أكثر من تشهد. يعني التشهد هذا اللي احنا تعلمناه ده، هذا التشهد يقال في التشهد الأوسط في الصلوات ذات التشهدين. يعني احنا عندنا مثلا صلاة الظهر فيها تشهدين، تشهد أوسط وتشهد أخير. هذا الحديث تحيات لله والصلوات والطيبات، هذه نقولها في التشهد الايه؟ الأوسط. ويستحب في التشهد الأوسط انك انت تكمل بقية التشهد اللي هو الايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكملها في التشهد الأوسط، ده مستحب. طب في التشهد الأخير تقول اللي انت تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في التشهد الأخير، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ نصف الثاني من الايه؟ من التشهد. بس ده بيكون ايه بقى؟ على سبيل الوجوب بقى. يعني في التشهد الأخير بقى تكمل التحيات كلها. هذا هو ايه؟ هو الحديث السابع. طب الحديث الثامن بعنوان ادراك الصلاة. بعنوان ايه؟ ادراك الصلاة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه البخاري ومسلم. يعني السكينة يعني التأني في الحركات واجتناب العبث. وانت رايح تصلي كده في المسجد وتقول لزمايلك يصلوا معاك، تمشي كده بهدوء، ما تمشيش عمال تمسك عصاية وعمال تلعب بيها مثلا، يعني زي ما بنشوف بعض المناظر، او تمشي وصوتك عالي وتنادي على ده بصوت عالي، لا، يبقى عليك سكينة ووقار. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيأمرنا بذلك. والوقار هو ايه؟ غض البصر، خفض الصوت، عدم الالتفات الا لضرورة. يبقى الواحد ماشي كده عليه السكينة والوقار والهدوء كده والاحترام ورايح يصلي. طب فوائد هذا الحديث، إذا تأخرت عن صلاة الجماعة في المسجد فلا تدخل في الصلاة وأنت تمشي بسرعة. عشان أنت تأخرت بنشوف ناس كده وهم متأخرين بيمدوا بسرعة جامد أوي، لا، ده بالعكس، امشي وعليك الهدوء والتأني. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ذلك. قال لك ايه؟ فما ادركتم فصلوا، اللي هتلحقه صلي مع الامام، واللي ما لحقتوش اتم صلاتك كملها يعني. تاني حاجه في فوائد هذا الحديث، ادخل في الصلاه حيث وجدت الامام، خش صلي معاه زي ما هو بيصلي. تالت حاجه، اقضي الذي فاتك منها، فالصلاه وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، واسراعك اليها يضيع منك الخشوع والوقار. يبقى شفت بقى لما تجري وتجري وتتحرك بسرعه وعشان تلحق الصلاه، هتلاقي الخشوع والوقار راحوا منك. لا، الهدف انك انت تدخل في الصلاه بخشوع وبوقار. الحديث التاسع بعنوان ما اسمك في الليل. ما اسمك في الليل يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت هتتكتب عند ربنا الليله دي ايه؟ يعني ايه برضو الكلام ده؟ نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ايه الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبي داود، رواه أبو داود. معلش انت بص كده في الكتاب عندك حبيبي، كده بص في الكتاب هتلاقي ايه فيه كلمة كده والله أعلم كتبت يعني طباعة خطأ، اللي هي الايه؟ ومن قام بمئة آية كتب من القائمين. لا، هي الحديث كتب من القانتين. طب فوائد الحديث ده ايه؟ اختر لنفسك كل ليلة اسما، انت اللي هتحدد اسمك هيتكتب عند ايه، عند ربنا ايه الليلة دي. ازاي الكلام ده؟ يعني لو انت نمت طول الليل وما صليتش ولو ركعتين حتى كده بعشر ايات، سوره الكافرون وسوره الاخلاص، لو انت صليت بدهم ركعتين قبل ما تنام، تخيل تتكتب ايه؟ لو انت ما صليتش خالص تكتب عند الله من الغافلين. يعني غافل الليله دي ما ذكرش ربنا، ما قامش الليل. طب لو قمت بعشر ايات اتمحى هذا الاسم ولم تكتب من الغافلين، يعني ممكن قبل ما تنام تصلي ركعتين اتنين قيام ليل بسورة الكافرون وسورة الإخلاص عشر آيات، هتكتب عند الله عز وجل من الذاكرين، مش هتتكتب من الغافلين. ده حاجة عظيمة والله. يعني احنا كل ليلة بنتكتب عند ربنا؟ اه كل ليلة. طب لو قمت بمئة آية، لو صليت كده وقمت بمئة آية، مش كتير مئة آية، حد يفكر انهم كتير؟ لا، ممكن تصلي مثلا بسورة القلم وسورة الحق، حاجات من اللي احنا حافظينها، هتكتب عند الله عز وجل من القانتين، قانت لله عز وجل. طب اذا قمت بألف آية، شوف بقى الناس اللي عندهم مهمة، يصلوا الليل بجزء تبارك وجزء عامة، طبعا معظمنا حافظينهم وسهلين، دول هيجيبوا لك ألف آية وزيادة كمان، تكتب عند الله عز وجل من المقنطرين. يعني يعني ايه المقنطرين دول؟ يعني أصحاب كميات هائلة من الثواب ومن الأجر والحسنات عند الله عز وجل. طب حد يفكر ان ألف آية وجزء، يقول لك احنا هنقيم بالليل بجزء تبارك وجزء عامة، ده كتير قوي. سيدنا عثمان بن عفان كان بيقيم الليل بكل القرآن، تخيلوا في ليلة واحدة، أو في ليلة واحدة 30 جزء، يعني مش بعيد، وإن شاء الله بإذن الله أصحاب الهمة يقدروا يعملوها. وبإذن الله عز وجل مع التزامك وتمسكك بالكتاب والسنة ربنا يوفقك، وفي يوم توصل لكده بإذن الله. بس تدرج كده، تبدأ كده حتى تصلي قبل ما تنام بركعتين اتنين بس بالكافرون والإخلاص مثلا عشان تنام متوضي، وتكتب عند الله عز وجل من الذاكرين في هذه الليلة. طب الحديث العاشر، فضل السنن والنوافل بعد الصلاة المفروضة. ده عنوان الحديث، فضل السنن والنوافل بعد الصلاة المفروضة. الحديث عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، رواه ابن ماجه والترمذي بسند صحيح. تقول ايه فوائد الحديث؟ من ثابر يعني من حافظ، اللي هيحافظ على ايه؟ على السنن ديت، سنن بعد الصلاة وقبل الصلاة، اسمها السنن الرواتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليها دايما إلا إذا سافر أو مرض صلى الله عليه وسلم. طب إيه هم دول ال 12 ركعة دول بقى؟ لو أنت حافظت عليهم يتبنى لك بيتا في الجنة. إيه هم؟ نبدأ كده من الفجر، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 و2، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. دول ال 12 ركعة اللي تحافظ عليهم السنن الرواتب. ايه ثوابهم؟ يبنى لك عند الله عز وجل بيتا في الجنة. والله ده شيء عظيم جدا. اسأل والدك كده، انت لو عايز تبني بيت دلوقتي شوف هتدفع قد ايه وتشتري ارض واقساط، يعني اسأل والدك كده هيقول لك يعني عظم ثواب هذا العمل اللي هو بحفاظ على 12 ركعة في اليوم والليلة. ان شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل يعني في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. ربنا يوفقك يا رب.